بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان متن الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز العنقري بجامع صفيان بحي السويدي بمدينة الرياض في 28 من شهر ذي القعدة لعام 1440 من الهجرة النبوية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالعقيدة الطحاوية من المتون المتقدمة، ويا لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة طحاوي رحمه الله تعالى المصري من بلدة طحا. سمع من عدد من أهل العلم رحمه الله واعتنى بالحديث، كان شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لقصة وقعت بينه وبين خاله إسماعيل المزني رحمه الله تلميذ الشافعي الشهير، فلموقف من المواقف جرى بينه وبين أبي إبراهيم انتقل إلى المذهب الحنفي، وأثر هذا كما سيأتي إن شاء الله في مقدمة هذه العقيدة. هذا المختصر من المختصرات العقدية القديمة كما قلنا، لكن هناك مختصرات عقدية أقدم من هذا المختصر وأجود في الحقيقة وأسلم، كالمختصر الذي للإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، وكذلك أيضا أصول السنة للحميدي، وكذا شرح السنة للمزني رحمهم الله تعالى، وكلهم أقدم من أبي جعفر. عبارات الطحاوي في هذه العقيدة ينبغي أن يعلم طالب العلم أنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول عبارات سليمة لا إشكال فيها مطلقا، ولله الحمد أكثر ما في هذه العقيدة. القسم الثاني عبارات مجملة تحتمل أكثر من معنى، وسيأتي الكلام عليها وعلى التنبيه عليها في مواضعها بعون الله عز وجل. القسم الثالث عبارات غير سليمة كانت بسبب ميله رحمة الله تعالى عليه إلى مقولة مرجئة الفقهاء، ويأتي الكلام عليها بعون الله مفصلة. لكن في العموم الأغلب هذه العقيدة من أحسن العقائد من حيث السلامة العقدية، وبذلك يعلم طالب العلم أن هذا المتن من أسلم المتون، ولكن ليس هو أجودها قطعا. والمتون الكبار، المتون للأئمة الكبار الذين ذكرنا ولغيرهم أيضا، أقوى منها وأجود. هذه العقيدة شرحها عدد كثير، ولا أعلم شرحا سليما مطلقا في المتقدمين أقصد، إلا شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. أما بقية الشروح فمعظمها لعدد من المتكلمين الذين انحرفوا عقديا وأخذوا من العبارات التي ذكرنا أنها مجملة، أخذوا منها ما يزعمون أنه دال على أن أبا جعفر يميل إلى قولهم، وهي عبارات سيأتي الكلام عليها بإذن الله. وقد حرص الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على تبيين وجهها، وهذه العقيدة كما قال شيخنا ابن باز رحمة الله تعالى عليه ينبغي أن يرد المجمل فيها إلى المبين، فإن أبا جعفر رحمه الله تعالى مثبت للصفات بلا شك، معلوم هذا عنه، لكنه كان في حال من الردود، تارة على المعتزلة وتارة على الممثلة، فلأجل ذلك أطلق تلك العبارات المجملة، مما جعلها بحاجة إلى توضيح وتبيين. وتولى ذلك ابن أبي العز رحمة الله تعالى عليه، وهو رجل أيضا من الحنفية وسليم المعتقد رحمة الله تعالى عليهم جميعا، فوجه هذه العبارات التوجيه السليم، والعبارات التي يكون فيها المأخذ تعقب أبا جعفر فيها. ابن أبي العز رحمه الله تعالى نبه على جملة تنبيهات في هذه العقيدة سترها. من أهم ما نبه عليه أن هذه العقيدة في الحقيقة غير مرتبة، يعني لم يرد الطحاوي أن يرتبها ترتيبا معينا، وإنما كان يذكر عدة مسائل ثم قد يعود للمسألة التي ذكرها، وهذا ستراه إن شاء الله تعالى أثناء الشرح. فموضوع القدر ذكره في مواطن كثيرة مفرقة من الرسالة أو من هذا المتن، ذكره في مواطن عدة، وبين الشارح عذره بأنه لم يكن يريد الحقيقة الترتيب، وإنما كان يكتب بحسب ما يرى دون أن يكون في ذهنه أمر الترتيب، وإلا فالرجل مرتب وله كتاب شرح معاني الآثار ولديه علمية في الترتيب، لكن لم يرد الترتيب المحدد، وإنما كان معظم كلامه يتعلق بمجمل الاعتقاد. ولهذا من مزايا هذا المتن أنه مر على مسائل الاعتقاد، فتجد فيه الكلام على الأركان الستة مفصلة، وإن كان كما سيأتي إن شاء الله يذكرها في موطن ثم يعود إلى الركن الذي يتحدث عنه في موطن آخر وهكذا. ابن أبي العز رحمه الله نبه إلى أن المصنف في أصول الدين أفضل ترتيب له أن يصنف على حديث جبريل، حديث جبريل الذي فيها الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، فيقول الأفضل أن الإنسان يتكلم في العقيدة بهذه الطريقة، فيتحدث عما يتعلق بالإيمان بالله حتى ينهيه، ثم يذكر موضوع الإيمان بالملائكة، ثم يذكر موضوع الإيمان بالكتب وهكذا. ولا شك أن هذه طريقة سليمة ومرتبة جدا، وأيضا مرتبطة بالحديث. من الأمور التي نبه عليها ابن أبي العز أيضا في هذه العقيدة تكرار العبارات بما يغني، بحيث تغني هذه الجملة عن الجملة الأخرى، ووجود السجع في بعض المواضع. ولهذا كان مما أخذ عليه أنه يكرر العبارات في مواضع، يقول وهو بالخطب أشبه منه بالعقائد، يقول كذلك موضوع السجع هو أقرب للخطب، أما موضوع العقائد فالأنسب دائما أن تكون موجزة مختصرة لا يكون فيها شيء من التكرار، ويبعد عن السجع فيها، هذا مراده رحمه الله تعالى. فلا شك أن هذا هو الأجدى والأنسب من حيث الترتيب، لكن المسألة في مثل هذا كما تعلم الأمر فيها على اجتهاد المصنف، يعني الأمر في ذلك حسب ما يرى المصنف الأنسب له والأجود في ترتيبه الكتاب، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. وتعلم أن هذه العقيدة احتوت على أكثر من 100 جملة، لأجل ذلك يصعب الحقيقة أن نقف بالتفصيل معها، فمن أجل ذلك سيكون الشرح بإذن الله في الجملة مختصرا حتى نتمكن بعون الله من الفراغ منها اليوم إن شاء الله. نعم، صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله: بدأ رحمه الله تعالى بالعقيدة وأسندها إلى الإمام أبي حنيفة وصاحبيه رحم الله الجميع، ولا شك أن هذا ما أخذ في الحقيقة، وأن العقيدة أكبر من أن تنسب إلى شخص، فنحن لا نعتقد عقيدة أحمد بن حنبل ولا بن تيمية ولا بن عبد الوهاب، عقيدة أكبر بكثير من أن تنسب إلى شخص. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب الصحابة. فالأصل أن الانتماء في الاعتقاد يكون للنصوص وللسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا هو المعتقد الذي هذا هو الموضع الذي ينبغي أن يلاحظ في أمر الانتساب. فالعقيدة لا تؤخذ من فلان، وإنما تؤخذ ابتداء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال أهل العلم: إن الصحابة رضي الله عنهم أمانة للأمة في دينها ودنياها. أمانة للأمة في دينها من جهة أنهم يبينون الحق ويدحضون الباطل والبدع والضلالات، وأمانة للأمة في دنياها، فإن الفتوحات العظيمة الكبرى كانت زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونشروا الإسلام أيما نشر. فلأجل ذلك ينبغي الحقيقة أن ينتسب دائما، ويلاحظ هذا في الاعتقاد، أن ينتسب إلى السلف الصالح رضي الله عنهم، هم الذين ينتسبوا إلى الاعتقاد في الاعتقاد إليهم. وقد كان كما قلنا أبو جعفر من الشافعية، فجرى بينه وبين خاله المزني رحم الله الجميع موقف غضب عليه فيه المزني، وقال له: والله لا جاء منك شيء، يعني كان يقول لن يكون منك شيء من النفع أو نحو ذلك. فغضب رحمه الله وانتقل إلى القراءة على الحنفية، ولأجل ذلك أخذ بقولهم في الاعتقاد وفي الفقه، ويأتي لهذا إن شاء الله بيانا. الحاصل أن الاعتقاد ينتسب فيه إلى السلف الصالح رضي الله عنه. وإذا قلنا السلف بالمناسبة، رأس السلف رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، كما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: نعم السلف أنا لك. فهو سلف، فهو سيد السلف وسيد الأمة صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا مذهب السلف يؤخذ به لأنهم أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم الذين أولى بفهم النصوص من سائر الأمة. ولهذا ينبغي أن يكون الانتساب للسلف. ولهذا مالك رحمه الله تعالى لما قيل له إن رجلا قيل له عند الموت من أهل البدع: أموت تموت على أي دين؟ قال: أموت على دين أبي عمارة. قال: انظروا إلى هذا، يقول أموت على دين أبي عمارة، ولا يقول أموت على دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. سأن يموت على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينتسب في الاعتقاد إلى فلان أو فلان. لأجل ذلك الاعتقاد ينتسب فيه إلى النصوص وإلى السلف الصالح، لأنهم تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الانتساب الفقهي. الانتساب الفقهي لا إشكال، لا إشكال فيه، مدارس فقهية. إذا كان الإنسان إذا تبين له الدليل عمل به، أما إذا درس الفقه دراسة يكون في بيئة حنفية يدرس على الحنفية لا إشكال، في بيئة شافعية، في بيئة مالكية، في بيئة حنبلية يدرس العلم على شيوخ بلده الذين يتلقى عنهم لا إشكال. وإذا انتسب وقال إني شافعي أو حنفي أو حنبلي أو مالكي لا إشكال أيضا، ما في هذا إشكال، لأن هذه مدارس، كما أنك تقول هذا تخرج الآن من جامعة كذا وهذا من جامعة كذا، مدارس. أما الاعتقاد لا، الجميع ينبغي أن ينتسبوا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السلف الصالح. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. بدأ رحمه الله في الكلام على التوحيد، فبدأ بالتوحيد فقال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. فنحن نقول مع الاعتقاد، لأن المؤمن يقول ما يعتقد، والمنافق هو الذي يقول ما لا يعتقد. فنقول معتقدين في توحيد الله أن الله واحد لا شريك له، هو عز وجل واحد كما قال تعالى: وهو الواحد القهار. واحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذه أنواع التوحيد التي ينقسم، أقسام التوحيد التي ينقسم إليها التوحيد. وهذه الأقسام بالمناسبة موجودة في كتاب الله عز وجل، موجودة في سورة الفاتحة. فقولك الحمد لله رب العالمين هذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد العبادة. وهكذا قوله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآية، فهذه أيضا الآية ذكرت أنواع التوحيد. فالتوحيد هذه الأنواع، وتوحيد الربوبية معناه يرتبط بربوبية الله عز وجل من جهة أفعاله، يعني وحد الله تعالى في أفعاله، إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. توحيد العبادة مرتبط بالعبد، إفراد الله بأفعال العباد من الدعاء والذبح والنذر ونحو ذلك. توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. التوحيد الذي عليه المدار وعليه الخصمة الكبرى بين الرسل صلى الله عليه وسلم وبين أعدائهم هو توحيد العبادة، فإن الأمم كانت متفقة على أن الله تعالى هو الرب، والآيات في هذا كثيرة في كتاب الله، ولئن سألتهم من خلقهم، هذه الآيات صدرت بهذا السؤال، ولئن سألتهم من خلقهم، من خلق السماوات والأرض، من نزل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. جوابهم على جميع هذه الأسئلة أن الله تعالى هو الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمر. فالأمم على هذا، الذين جحدوا ربوبية الله عز وجل ما جحدوها إلا في الظاهر، وإلا فهم مقرون في الباطن أن الله تعالى هو ربهم. وأشر من جحد الربوبية هو فرعون، ومع ذلك يقول له موسى عليه الصلاة والسلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني أنت قررت نفسك تعلم. لهذا قال تعالى في الآيات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فعندهم يقين متأكدون لكنهم يجحدون في الظاهر. فالأصل أن هذا الأمر قد فطر الله تعالى عليه الجميع، ولهذا ما جاءت الرسل صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى إثبات أن الله هو الرب، وإنما جاءت الرسل بالدعوة إلى عبادة هذا الرب الذي يقر به الجميع. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا الآيات المرتبطة بهود وصالح وشعيب، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال عز وجل في جميع الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالموضوع موضوع العبادة، والذي أرسلت الرسل لأجله عليهم الصلاة والسلام. وهذا الأمر العظيم الجلي في كتاب الله قد خفي على طائفتين، الأولى المتكلمون من المعتزلة والجهمية والأشعرية والماتريدية وأضرابهم، فظنوا أن المقصود توحيد الربوبية، مع جلاء الآيات ودلالتها الصريحة على أن الرسل إنما جاءت لإفراد الله تعالى بالعبادة. والصنف الثاني هم الصوفية، فإنهم أيضا جهلوا حقيقة التوحيد الذي أتت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا العلم العظيم، علم التوحيد، هو أشرف علوم الدين على الإطلاق، لا يوجد علم أشرف مطلقا من علم التوحيد، وهو الذي أمر صلى الله عليه وسلم معاذا أن يبدأ به لما أرسله إلى اليمن، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، الحديث. فهذا هو الأمر العظيم الذي يبدأ به، وهو أول ما يدخل به المرء الإسلام، أول ما يأتينا الكافر يريد الإسلام نلقنه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى هذا، قال عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكان يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. وهذا الموضوع العظيم، موضوع التوحيد، موضوع كبير جدا. ومن إكرام الله عز وجل للداعي إلى الله تعالى أن يستعمله في التوحيد. إذا أراد الله إكرام العبد استعمله في التوحيد، فينفع الله به تعالى أعظم النفع. وإذا تاه الإنسان وضاع صار يدعو في وادي والتوحيد في وادي، فما جعل الله تعالى له بركة في دعوته ولو عمر عمرا وح، لأنه لم يأتي البيوت من أبوابها ولم يسلك المسلك الذي قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمتبع الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يركز على التوحيد ويحذر من الشرك. وليس معنى قولنا إنه يركز على التوحيد أنه يترك بقية أمور الدين، ما يقول هذا أحد. لابد من الكلام على الآداب والأخلاق والمحرمات والواجبات من صلاة وزكاة وغيرها، لابد لا شك. أصلا لا يتم التوحيد إلا بهذه الأمور قولا وفعلا. لكن إذا كان الإنسان لا يهتم بهذا الأمر العظيم التوحيد وتشيب لحيته، ما صار له كلام بالتوحيد. فلو اجتمع عليه أهل الأرض فلا خير في دعوته. وهذا من الأمور التي أضرت الدعوة إلى الله إضرارا بالغا، أن دخل فيها من لا يحسن الدعوة على السبيل الذي قال الله عز وجل: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فدعا أناس على غير بصيرة وعلى غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك أيها الإخوة، من المهم أن يلاحظ أمر التوحيد. قال أهل العلم: هو أول ما يدخل به الإنسان الإسلام، وهو آخر ما يخرج به من الدنيا. يعني الميت يقال له وهو قد عاش على التوحيد 100 سنة: قل لا إله إلا الله، حتى يختم حياته بالتوحيد، مع أن حياته كانت على التوحيد، لكن يبدأ بالتوحيد ويختم بالتوحيد لعظم شأن التوحيد. ولأجل ذلك خذ قاعدة: الشخص الذي يهون من أمر التوحيد هذا من دعاة الضلال، لا يمكن أن يكون من دعاة الهدى. إذا هون من أمر التوحيد ومن أمر الشركيات هذا ليس من الهداة المهتدين، هذا من الضالين بلا شك. حتى لو بلغ في كثرة من حوله من الناس أو شهرته ما بلغ، لأن الأنبياء دعوا إلى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل ليدعو الناس إلى هذا، الرسل الذين يرسلهم من أصحابه كما في حديث معاذ الذي تقدم. فلأجل ذلك الدعوة إلى الله بحاجة إلى علم، لأن يدعو الداعي على بصيرة كما قال الله عز وجل: أدعو إلى الله على بصيرة. هذا أمر في غاية الأهمية الحقيقة. ولهذا تجد أن أهل العلم يبدأون بالتوحيد، نقول في توحيد الله مباشرة يبدأ بأمر التوحيد. لما تكلم عن أمر التوحيد وذكر أن الله عز وجل هو الذي يوحد، وقلنا إنه تعالى يوحد عز اسمه لا إله إلا هو، يوحد بالأمور التي ذكرناها وهي مختصة به. فالتوحيد، أصل التوحيد إفراد الله بما يختص به، هذا معنى التوحيد عموما، إفراد الله بما يختص به. ما الذي يختص به؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما معنى توحيد الربوبية تقدم، ما معنى توحيد الألوهية تقدم، ما معنى توحيد الأسماء والصفات، كل هذا تقدم. فلذلك قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق، وكل ما سوى الله فهو مخلوق. والله تعالى يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، ويقول عز وجل: ليس كمثله شيء. فليس لله تعالى مثل بلا شك، لا في ذاته تعالى ولا في أسمائه ولا في صفاته. ولأجل ذلك فإن أي صفة يوصف الله تعالى بها فإن هذه الصفة لله منها الكمال المطلق كعلمه عز وجل. فإذا وصف الرب بالعلم فعلمه كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا العلم العظيم الذي كما قال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فلأجل ذلك أهل السنة ولله الحمد إذا وصفوا الله تعالى بوصف لا يوجد عندهم أدنى تردد في أنه الوصف اللائق بالله عز وجل. والأمور الغيبية أيها الإخوة، عموما الأمور الغيبية حتى فيما يتعلق بالجنة ليست تشبه الأمور الموجودة في الدنيا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما يتعلق بنعيم الجنة: إنه ليس في النعيم الذي في الجنة فيما يتعلق بالدنيا ليس منه إلا الأسماء، فإذا قال الله تعالى فيهما فاكهة فلا يمكن أن تتصور إنسان أن فاكهة الدنيا مثل فاكهة الآخرة مطلقا، كما أن النار عياذا بالله منها في الآخرة لا يمكن أن تكون مثل نار الدنيا لأنها قد ضعفت عليها 70 ضعفا. هذا وهي مخلوقات. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدرجات التي تكون في الجنة قال لي أحد أصحابه: إنها ليست مثل درجة أمك، يعني لا تتصور إذا قلنا درجة أنها مثل درج بيتك، درج الآخرة غير، هذا وهي مخلوقة، فما بالك بصفات الله عز وجل. فلم يقع ولله الحمد عند أهل السنة أدنى إشكال في الصفات، لأنهم يعلمون أن صفات الله تليق به. وإن إذا قيل العلم لله عز وجل يثبت ويثبت للمخلوق العلم، فعلم الله كما ذكرنا في الآية، أما علم المخلوق فكما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعلى هذا تكون جميع الصفات، جميع الصفات على هذا الحال، أن أي وصف فلله تعالى منه الكمال المطلق، أما المخلوق فله منه ما يليق بضعفه وافتقاره وفنائه. فلأجل ذلك قال رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله، لا شيء مثل رب العالمين، والله تعالى كما قال ليس كمثله شيء. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. ثم قال رحمه الله: ولا شيء يعجزه. لما كان الرب سبحانه وتعالى هو المنفرد بالتدبير والأمر والنهي، وكان هو الرب وما سواه عبيد، من في السماوات ومن في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فإنه لا يمكن أن يعجزه تعالى شيء، كل خلقه وعبيده وتحت تصرفه، لا حول ولا قوة إلا به. ولا شيء يعجزه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وهذه الآية لها شأن عظيم جدا. عندنا أمر مهم جدا فيما يتعلق بالصفات، صفات الله تعالى المثبتة لله عز وجل نعلم علما تاما أن لله تعالى منها الكمال المطلق. النفي إذا نفى الله تعالى عن نفسه شيئا فإن الله متصف بكمال ضده. فقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، قال بعدها: إنه كان عليما قديرا. قال أهل العلم: لأن العاجز عاجز لأحد أمرين، لنقص علمه أو لنقص قدرته، فإما أن يكون العاجز لا يقدر، وإن علم بالأمر فإنه لا يستطيع أن يغير شيئا لأنه عاجز. وإذا كان قادرا لكنه لم يعلم بالأمر، ثم الأمر على خلاف ما أراد، فإذا بلغه قال: ما علمت. فلأجل تأمل الآية: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، هذا النفي للعجز، لأن الله تعالى متصف بكمال ضد العجز، وهو كمال العلم وكمال القدرة. لهذا قال: إنه كان عليما قديرا. فلهذا قال أهل العلم: النفي المحض لا يمكن أن يكون مدحا، النفي المحض لا يمكن أن يكون مدحا. فالله تعالى متصف بالعدل المطلق، وينفى عنه الظلم، ينفى عنه الظلم سبحانه وتعالى لكمال عدله مع قدرته على كل شيء. أما مجرد نفي الظلم فإن الإنسان قد يعجز عن الظلم ولو تمكن لظلم، لكنه عاجز غير قادر، فلأجل ذلك هو لا يظلم، فهو غير ظالم، لا لأنه عنده العدل، لكن قد يكون سبب عدم ظلمه أنه عاجز. فلأجل ذلك فإن النفي المحض لا يكون مدحا. ولأجل ذلك فكل نفي نفاه الله تعالى عن نفسه، فلأنه تعالى متصف بكمال ضد هذا الذي نفاه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولا شيء يعجزه، أي شيء في السماوات أو في الأرض فلا يمكن أن يعجز الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء. لا قرأتها. قوله ولا إله غيره، الإله هو المعبود، لا إله غيره أي لا معبود حق سوى الله عز وجل. وهذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد، وهي التي قلنا إن الرسل دعوا إليها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكرنا الآيات في نوح وهود وصالح وشعيب، كلهم يدعون قومهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد العظيمة، معناها أن لا معبود حق إلا الله. فقولك لا إله أي لا معبود حق إلا الله. لا هنا هي النافية للجنس، إله اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الخبر مقدر تقديره حق، أي لا معبود حق إلا الله. فإذا وجد معبود فإنه سوى الله فإنه معبود بالباطل. ولهذا وجدت آلهة لكنها معبودة بالباطل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فيجمع العابدون والمعبودون في جهنم جميعا. فالآلهة من حيث كلمة الآلهة المعبودة موجودة لكنها بالباطل. ودل على هذا التقدير قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، في سورة الحج. وفي سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فمعنى قولنا لا إله لا معبود حق كما دلت عليه الآيتان، لا معبود حق إلا الله، أنه لا إله غيره. هذه الكلمة العظيمة التي يبدأ بها كما تقدم، وهي التي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إليها. وهذه الكلمة العظيمة علم مستقل، علم عظيم، علم معنى علم كلمة التوحيد وشروط كلمة التوحيد ونواقض كلمة التوحيد، هذا من أشرف وأعظم العلوم، بل هو أشرف العلوم الحقيقة كما قلنا. وشروطها سبعة جمعها الناظم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فهي سبعة شروط: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه الشروط السبعة، بأن يقولها الإنسان عن علم وعن إخلاص منقادا محبا لها ولأهلها إلى غير ذلك. وتكلم أهل العلم على الشروط هذه وشرحوا معناها وبينوا الأدلة عليها، كما تجد ذلك في فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وكذلك في معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، وأفردت أيضا بالتصنيف وحدها. وكما أن لها شروطا فلها نواقض، وصنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه النواقض، وذكر أنها عشرة، وبين أن النواقض كثيرة لكنه ركز على العشرة لأنها أكثر ما يكون انتشارا، وإلا فالنواقض التي ذكر العلماء في باب حكم المرتد كثيرة، لكن ركز على هذه العشرة تحديدا لأنها كثيرة الانتشار، نعوذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. هذه العبارة منه رحمه الله تعالى انتقدها الشارح وصدق في انتقاده لها، انتقاده إياه فيها. قوله قديم، الرب عز وجل سمى نفسه باسم لا نعدل عن اسم الله الذي سمى به نفسه، وهو الأول سبحانه. أما القديم فإن القديم في لغة العرب لا يتضمن المعنى الكامل الذي يتضمنه اسم الأول، فالقديم في لغة العرب يراد به ما يكون مسبوقا بغيره، كما قال تعالى: أنتم وآباؤكم الأقدمون. حتى عاد كالعرجون القديم. أما الأول فكما في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فهذا هو الاسم الذي ينبغي أن يلتزم، وهو الاسم، أسماء الله تعالى تتميز بأنها حسنى، يعني قد بلغت في الحسن أكمل ما يكون من الحسن. ولأجل ذلك فاسم القديم أولا لم يثبت حتى يقال إنه يقال عن رب العالمين. الأمر الآخر أن الله سمى نفسه بالاسم اللائق به تعالى وهو الأول، وبين أن الأول هو الذي ليس قبله شيء، كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ولأجل ذلك فإنه ينبغي التعبير عن رب العالمين بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من أطلقوا كلمة القديم أرادوا هذا المعنى بلا ريب، لا يريدون أنه مسبوق بغيره تعالى سبحانه عن ذلك، ما في مسلم يقول هذا. ولأجل ذلك قال: قديم بلا ابتداء، مراده نفس المعنى الموجود في اسم الأول، فيقال: الحمد لله، يسمى الله بما سمى به نفسه، وهو كما في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا معنى قوله بلا ابتداء. وهكذا هو الآخر سبحانه وتعالى، فليس بعده شيء، وهو الذي ينبغي أن يقال بدل كلمة دائم بلا انتهاء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. الفناء منفي عن الله قطعا. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالبقاء لله عز اسمه، وكل ما سواه عز وجل من مخلوقاته فإنه يفنى، فقد كتب الله تعالى الفناء على هذه المخلوقات، وهو الذي يبقى لا سواه. فلأجل ذلك قال: لا يفنى، ثم قال: ولا يبيد. والفناء والبيد متقاربا من حيث المعنى، وجمعهما يعني إما للتأكيد، وهو أراد بهذا تقرير ما تقدم في قوله: دائم بلا انتهاء. ثم قال: ولا يكون إلا ما يريد. لا يمكن أن يقع في هذا الملكوت حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى. ولو اجتمعت الخلائق كلها على أمر أرادته ولم يرده الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يتحقق، لأنه الذي غلبت مشيئته المشيئات كلها، مشيئات كلها سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله أمرا فلا ريب أنه لا بد أن يقع. والمقصود بهذا الإرادة، الإرادة الكونية، لأن الإرادة على نوعين: الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة، فهذه الإرادة تتحقق وتقع ولا بد. أما الإرادة الشرعية فإن الله تعالى أراد من العباد أمورا معينة من العبادات كالصلاة والصوم والزكاة، ولكن المؤمنون هم الذين حققوا مراد الله فيها، والكفار ما حققوا مراد الله. فالإرادة الكونية تقع حتما، والإرادة الشرعية حين يريد الله من العباد أن يصلوا، فهل كلهم يصلي؟ لا، لأن هذه إرادة شرعية تتحقق في أهل الإيمان، وأما أهل الكفر فلا تتحقق فيهم. أما المراد العام، الإرادة العامة المقصود بها المشيئة، إذا شاء الله تعالى أمرا فإنه يقع بإذن الله عز وجل، ولا يمكن أن يحول دون الله ودون مراده أحد. ولهذا فإن الله عز اسمه إذا أراد أمرا فلا يمكن أن يرد هذا الأمر بإرادته الكونية كما قلنا. بقدر ما يتعلق قلب المؤمن بمثل هذه المعاني يعلم أن كل المخلوقين ما هم إلا أسباب، ما يمكن يأتيك خير من هؤلاء المخلوقين، ولا يمكن يأتيك شر إلا على سبيل التسبب. فلأجل ذلك بقدر ما يلجأ العبد إلى ربه تعالى ويعلم أن الأمر إليه، بقدر ما يعظم توكله ويكون قلبه على أكمل ما يكون من القوة، وبقدر ما يضعف عنده ملاحظة هذا بقدر ما يكون عنده من الضعف. فالإرادة الحقيقية التي تتم هي إرادة الله تعالى، وهذا أمر عظيم ينبغي أن يلاحظه المسلمون في سائر أحوالهم. وإذا تسلط أعداء الله عز وجل وصار عندهم من العتاد والقوة والمنعة والظاهر من حالهم الشدة والقوة، وأظهروا أنفسهم بأنهم في مظهر الذي لا يمكن أن يغلب ولا يقهر، يقال القضية ليست عندهم، قضية عند رب العالمين سبحانه وبحمده الذي أمدهم بهذا وأوصلهم إليه، ولو شاء لجعل هذا الذي أعدوه لو شاء لجعله وبالا ودمارا عليهم، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي إذا أراد أمرا تم سبحانه وبحمده. هذا يقوي قلوب المسلمين بخلاف حال الهلع والضعف الذي يقع من آثار كثرة الكلام عن قوة الكفار وتنوع وتلون ما عندهم من العتاد، حتى يقول ذوي العقول الصغيرة ممن هم في مثل حد الصبيان إن دولة من الدول قادرة على تدمير الدنيا، يخسؤون والذي خلق الكون لا يمكن أن تدمر الدنيا ولو جمعوا كل عتادهم، الدنيا لها رب يصرفها، الدنيا لها نهاية ستنتهي إليها حسب ما أراد الله، الدنيا لا يمكن أن تتم إلا إذا جاءت أشراط الساعة وتم وعد الله سبحانه وتعالى. كيف يقول هذا مسلم؟ كيف يقول مسلم إن دولة من الدول تستطيع أن تدمر الدنيا كاملة ودولة أخرى تستطيع أن تدمر الدنيا 19 مرة؟ يا لله العجب، كيف يجري هذا في ذهن موحد؟ كيف يقول هذا إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر وأن مراد الله الذي يتم وأن ما وعد الله تعالى به من نصر دينه في نهاية المطاف وما أخبر تعالى من أن الدنيا تنتهي بالمراد الذي أراده وأنه لا يمكن أن تتم أن تنتهي هذه الدنيا إلا بحسب ما ذكر تعالى فيما يتعلق بأشراط الساعة، فقد جاء أشراطه أن لا يمكن أن تمضي الأمور إلا على مراد الله ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. أما ما يريده البشر كلنا نريد، عندنا مرادات كثيرة جدا من أول حياتنا إلى أن ننتهي، وعندنا مجموعة من المرادات نريدها، فلا يتحقق منها إلا ما يريد الله عز وجل أفرادا وجماعات ودولا، ما يمكن نتحقق إلا ما أراد الله عز اسمه. وينبغي في مثل هذه الحالة الحقيقة نشر أمر عظمة رب العالمين وقوة رب العالمين، لا العكس، أن تنشر قوة الدول وأنها قادرة على كذا وعلى كذا، قدرتها على حدها، وهذا العتاد الذي قد أعدوه لو شاء الله تعالى لجعله عليهم حسرة وجعله نكالا ووبالا. فمثل هذه العبارات الحقيقة أنها مضرة بالعقيدة، يتضرر الإنسان في عقيدته وهو لا يشعر، ولو تأمل المؤمن الحقيقة على ما هي عليه لعلم أن مثل هذا لا يجوز أن يقال، وإنما هذه أمور من التهويل وبث الرعب أكثر منه حقيقة قائمة. الأمور بيد الله عز وجل، فلا يكون إلا ما يريد الله سبحانه. وقد خلت قبلنا أمم كانت على حال من القوة والعتاد وملك بعضهم معظم الدنيا ثم مضوا كما مضى من قبلهم وهلكوا كما هلك من كان قبلهم، وهكذا كل من بعدهم إلى قيام الساعة تحت إرادة رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يكون إلا ما يريد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. ذكر هنا هذه الجمل ولكل جملة معنى، فقوله لا تبلغه الأوهام، الأوهام هي الظنون، ولا تدركه الأفهام، لا يمكن أن يدرك الله تعالى من خلال علوم وفهوم، ولا يمكن أن يحاط به سبحانه وأن يبلغ بالأوهام، يعني أنه تبارك وتعالى أعلى وأعظم من أن يدرك، كما قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا يمكن أن يحاط بالله علما، لا بوهم وظنون يظنها الناس، ولا بفهم وعلوم يعلمونها، إذا بلغوها أدركوا الله، معاذ الله من ذلك، لا يمكن أن يكون هذا. فالله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. وكيف يحاط برب العالمين سبحانه وتعالى وهو الذي يخلق وما سواه مخلوق؟ وقد قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالإنسان لا يمكن أن يدرك إلا ما في نطاقه من المخلوقات، أما الله عز وجل فهو الخالق وما سواه مخلوق، فلا يمكن أن يحاط به عز اسمه لا إله إلا هو، لا بوهم ولا بفهم. ثم قال ولا يشبه الأنام، يقول عز وجل ليس كمثله شيء، فالله تبارك وتعالى لا يشبه خلقه كما قلنا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. نعم. صلى الله عليكم. قال حي لا يموت قيوم لا ينام. هذان الاسمان العظيمان جاء أن فيهما اسم الله الأعظم، حي لكنه ليس كالأحياء سبحانه وبحمده، فالأحياء حياتهم متبوعة بفناء ومسبوقة بعدم، أما الله تبارك وتعالى فحياته ليست مبتدأة عز اسمه، كما أن حياته تبارك وتعالى غير منتهية، تقدم قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل حي فإنه يموت إلا الله الحي الذي لا يموت، ولهذا قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهكذا القيوم، القيوم القائم سبحانه وتعالى الذي قام بنفسه وأقام غيره عز وجل، فلأجل ذلك لا ينام، الذي لا يمكن أن تتنفس إلا بإذنه، كيف ينام ويترك هذه الخلائق سبحانه؟ ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا يليق أن ينام الله، كيف ينام رب العالمين الذي لا يمكن أن يمر أدنى من اللحظة إلا بإذنه وإرادته وتصريفه، فلا يمكن أن ينام سبحانه وتعالى، ولهذا قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. في قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي له أن ينام دلالة عظيمة جدا على أن الذي لا ينبغي من الصفات يعرف من النصوص، فنحن نعلم من النصوص الذي ينبغي ويليق، ونعلم من النصوص الذي لا ينبغي ولا يليق بالله عز وجل، فلأجل ذلك قال إن الله لا ينام، فعلمنا أن هذا منفي عن الله وهو النوم كما هو صريح القرآن لا تأخذه سنة ولا نوم. في قوله ولا ينبغي له أن ينام دلالة على أن الذي ينفى عن الله عز وجل ولا ينبغي أن يتصف به يؤخذ من النصوص ولا يؤخذ من آراء المتكلمين معتزلة وجهمية وغيرهم، حتى يأتي الواحد منهم فيقول هذا الوصف يليق بالله وذاك لا يليق، يقال رب العالمين لا يترك باب الأسماء والصفات لك حتى تخبر الناس بالذي يليق بالله والذي لا يليق به، هذا أشرف العلوم، العلم بالله عز وجل أشرف العلوم، وهذا العلم العظيم قد أخبرنا الله تبارك وتعالى بالذي يليق به وبالذي لا يليق به، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم كذلك. ولهذا في فائدة عظيمة جدا في حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في خبر الرجل الذي كان يقرأ، الصحابي الذي كان إماما وكان يقرأ بسورة قل هو الله أحد وبسورة معها، فقال له الجماعة من خلفه كأن هذه السورة لا تجزئك حتى تقرأ معها سورة أخرى، إما أن تقرأها وتقتصر عليها وتقتصر على السورة الأخرى لا تقرأ سورتين، فأبى وكان أفضلهم ولم يريدوا أن يزيلوه. جاء هذا في حديثين، حديث في إمام مسجد قباء وحديث في إمام كان أميرا عليهم في سرية، أمير كان عليهم في سرية والأمير هو الذي يصلي، وكلاهما رضي الله عنهما يقرأ بسورة قل هو الله أحد مع سورة أخرى، يعني أقرأ أربع سور في الركعتين. فقال صلى الله عليه وسلم لما أخبروه سنوه لأي شيء يفعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وإني أحبها. هنا قوله لأنها صفة الرحمن مفيد جدا، به نعلم أن صفة الرحمن نعرف من خلال النصوص المنفي وغير المنفي، لأن سورة قل هو الله أحد فيها المثبت لله وفيها المنفي، قل هو الله أحد الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي، فعلمنا أن صفة الرحمن أن نعلم ما الذي أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، وأن نعلم ما الذي نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبت ما أثبت وننفي ما نفيا. أقره صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة في قول لأنها صفة الرحمن، وقال أخبروها أن الله يحبها، والصحابي الآخر قال حبك إياها أدخلك الجنة. الحاصل أن سورة قل هو الله أحد فيها النفي والإثبات، وصفة الرحمن أن تعرف ما أثبتته النصوص فتثبته وما نفته النصوص فتنفيه، وأما ما كما سيأتي ما يطلقه الناس إثباتا وهو غير موجود في النصوص إثباتا أو نفيا ولم تنفيه النصوص فإن هذا مما لا نقدم عليه إثباتا ولا نفيا، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه، قل أأنتم أعلم أم الله. وصف الله نفسه بالوصف اللائق ونفى عن نفسه ما لا يليق، حسبنا ذلك ونقتصر على النصوص. نعم. عليكم. قال رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. لا شك أن الله تعالى خالق بلا حاجة، ما خلق الخلق ليستكثر بهم من قلة ولا ليتقوى بهم من ضعف سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله عز وجل ليس محتاجا إليهم. وقال سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح القدسي: إنكم لن يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد لا يمكن أن ينفعوا الله، إذا أطاعوا الله كلهم لم ينتفع الله تعالى بطاعتهم، ولو عصوه وأطبقوا جميعا على معصيته لم يتضرر رب العالمين، كما في نفس الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ما ينتفع رب العالمين بعبادة العباد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء، ما يتضرر رب العالمين لا بمعصية العصاة ولا ينتفع بطاعة الطائعين. فخلق الخلق سبحانه لحكمة، هو أن يعبدوه كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم تعالى محتاجا إليهم حاشاه من ذلك. رازق بلا مؤنة، المؤنة هي الثقل والكلفة، فهو يرزق عباده سبحانه وتعالى ولا يتكلف. أما العباد فإنهم إذا سعوا في رزقهم فإنهم يتكلفون ويجدون الثقل رحمك الله، ويحسبون الحسابات ويقدرون التقدير، فالله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعطاؤه كلام كما في الحديث، عطاء رب العالمين كلام، يقول كن فيكون عطاؤه سبحانه وتعالى. فهو عز اسمه يرزق العباد دون أن يكون هناك عليه كلفة سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. يميت العباد سبحانه وتعالى كما أنه يحييهم، يميتهم بلا مخافة، فهو عز اسمه كما في سورة الشمس لما ذكر إهلاك ثمود قال: ولا يخاف عقباها، فيهلك العباد ولا يخاف سبحانه وتعالى. قد يميت بعض الناس بعضا ويقتل بعضهم بعضا خوفا منه، الرب تعالى يميت العباد ولا يخاف سبحانه وبحمده كما قال تعالى: ولا يخاف عقباها. إذا قتل أحد أحدا فقد يتشوف ويتخوف ويحسب الحسابات وربما فر من الموضع الذي هو فيه، لأنه حين قتل هذا الإنسان كان الذعر والخوف قد تملكه. أما الله تعالى فيميت بلا مخافة ولا يخفى ولا يخشى من عاقبة تترتب على إماتته لأحد. باعث بلا مشقة، يبعث هؤلاء العباد سبحانه وتعالى جميعا، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فلا مشقة عليه في ذلك سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل الموت صفة وجودية أو عدمية؟ لا شك أنه صفة وجودية، قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلاف ما قالت الزنادقة من الفلاسفة إن الموت صفة عدمية، لا صفة وجودية. وقد ثبت أن الموت يذبح كما في الحديث الصحيح أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأن أهل النار إذا دخلوا النار واستقر الفريقان استقرارا تاما، وذلك والله أعلم يكون بعد خروج أهل الكبائر. إذا خرج أهل الكبائر من النار وصاروا إلى الجنة وتمحض الفريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، يؤتى بالموت في صورة كبش، فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون، فيقال هل تعرفون هذا وهو الموت؟ فيقولون نعم. يقول صلى الله عليه وسلم وكلهم قد رآه، لأن كلهم ماتوا. فيذبح الذي يذبح الموت وليس ملك الموت كما يقع عند العامة، يظنون أن الذي يذبح هو ملك الموت، وعندهم أمثال في هذا أن ملك الموت يذوق الموت. هو من جهة ذوق الموت كل يموت حتى الملائكة، لكن المقصود بذبح الموت ذبح الموت نفسه، لأنه موجود بإذن الله عز وجل. فإذا ذبح علم أهل الجنة الخلود المطلق، وعلم أهل النار الخلود المطلق، لأن أهل النار يتمنون الموت، يا مالك ليقضي علينا ربك، يريدون الموت. فإذا رأوا الموت قد ذبح علموا علما تاما قطعيا أن لا خروج من النار، نعوذ بالله من حالهم. إذن فالموت صفة وجودية وليس صفة عدمية، فالله تعالى هو الذي يخلق الحياة ويخلق الموت. نعم.